الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهذا كانت كلمة التوحيد أفضل الكلام وأعظمه. كانت. ولهذا كانت كلمة التوحيد أفضل الكلام وأعظمه. نعم. وأعظم آية في القرآن آية الكرسي. وأعظم آية في القرآن آية الكرسي. آية معطوفة. نفيه. وأعظم آية آية الكرسي. وأعظم آية في القرآن آية الكرسي. نعم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. والإله هو الذي تؤله القلوب عبادة له. الذي إيش؟ والإله هو الذي تؤلهه القلوب عبادة له. نعم. واستعانة به ورجاء له وخشية وإجلالا. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فتأمل أول الكلام وآخره، وتأمل كلامه في من دعا نبيا أوليا، مثل أن يقول: يا سيدي فلان أغثني ونحوه، أنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل. هل يكون هذا إلا في المعين؟ والله المستعان. وتأمل كلامه في اللات والعزى ومنات وما ذكر بعده، يتبين لك الأمر إن شاء الله تعالى. وقال ابن قيم رحمه الله تعالى في شرح المنازل في باب التوبة: وأما الشرك فهو نوعان. شرح منازل يعني مدارج السالكين، شرح منازل السائرين. نعم. وهذا من أحسن الكتب في توجه القلب للتعبد، لو يقرأ طالب العلم من أفضل الكتب. نعم. أسلوب واضح ومفيد. نعم جدا. ها. وأما الشرك فهو نوعان: أكبر وأصغر. أكبر. وأما الشرك فهو نوعان: أكبر وأصغر. فالأكبر لا يغفره الله إلا بالتوبة منه، وهو أن يتخذ من دون الله ندا يحبه كما يحب الله، بل أكثرهم يحبون آلهتهم أعظم من محبة الله، ويغضبون لمنتقص معبودهم من المشايخ أعظم مما يغضبون إذا انتقص أحد رب العالمين. وقد شاهدنا هذا نحن وغيرنا منهم جهرة. وترى أحدهم قد اتخذ ذكر مع يعني بعض الناس يقول تحلف بالله، ممكن يكذب يحلف، لا تقول تحلف بالرسول يقول لا هذا العياذ بالله، لأن قلبه معظم لغير الله. نعم. وترى أحدهم قد اتخذ ذكر معبوده على لسانه ديدنا له، أي مثل يحلف الشخصين والنبي اتخذ غير الله على لسانه، هذا العياذ بالله من ضعف أو زوال التوحيد في قلبه. نعم. إن قام وإن قعد وإن عثر وإن استوحش. نعم. وهو لا ينكر ذلك. نعم. ويزعم أنه باب حاجته إلى الله وشفيعه عنده. وهكذا كان عبادة الأصنام سواء وهذا القدر هو الذي قام بقلوبهم وتوارثه المشركون بحسب اختلاف آلهتهم، فأولئك كانت آلهتهم من الحجر وغير من الحجر، وغيرهم اتخذوها من البشر. قال الله تعالى حاكيا عن أسلاف هؤلاء: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهذه حال من اتخذ من دون الله وليا يزعم أنه يقربه إلى الله تعالى. وما أعز من يتخلص من هذا، بل ما أعز من لا يعادي من أنكره. والذي قام بقلوب هؤلاء المشركين وسلفهم أن آلهتهم تشفع لهم عند الله، وهذا عين الشرك. وقد أنكر الله عليهم ذلك في كتابه وأبطله، وأخبر أن الشفاعة كلها له، ثم ذكر الشيخ يعني ابن القيم رحمه الله